بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم في الحقيقة سوف نتناول أدبا مهما جدا جدا جدا من الآداب التي يحتاجها كثير من الناس. والأدب هذا عنوان غريب شوية، ولكن إن شاء الله سوف تفهمه جيدا وتعرف أنه يمس الواقع، وهو آداب الطلاق قبل الدخول. آداب الطلاق قبل الدخول. لماذا اخترت لكم هذا الموضوع أيها الأحباب؟ لأنه كثيرا ما تحدث المشاكل بعدما عقد عليها وقبل أن يدخل بها فيطلقها. فما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على ذلك؟ هل تأخذ نصف المهر أم المهر كاملا؟ وما هو المهر؟ ثانيا، أحيانا هي لا تريده بعد العقد، فإذا قالت لا أريده هل تأخذ المهر كاملا أو لا تأخذ شيئا؟ وما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على ذلك؟ بل أحيانا يعقد عليها وبعد عدة أشهر يموت هو، فما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على ذلك؟ هل ترد لأهله الذهب؟ وهل ترثه؟ وهل لها عدة أم لا؟ وأحيانا يعقد عليها وتموت هي بعد العقد وقبل الدخول. في هذه الحالة هل يأخذ الذهب الذي دفعه أو يأخذ صداقه الذي أعطاه لها؟ وهل يرثها أم لا؟ هذه أحكام شرعية وآداب نبوية يجب أن نعرفها لكي نعيش على بصيرة من أمر ديننا، وكي نحكم شرع الله عز وجل في حياتنا اليومية وفي مشاكلنا وفي كل قضايانا. فأرجو أن تنتبه معي جيدا لكي تعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر. الطلاق قبل الدخول إذا كان من جهته ترتبت 6 أحكام شرعية. الطلاق قبل الدخول إذا كان من جهتها ترتبت نفس الأحكام الشرعية 6 ويختلف حكم واحد. لو مات هو قبل الدخول ترتبت 5 أحكام شرعية. لو ماتت هي قبل الدخول ترتبت 3 أحكام شرعية. أخواننا طلبة العلم الذين يريدون أن يعرفوا الفقه المتعلق بالواقع، ينبغي أن يكتبوا هذه العناصر لكي نعطيهم الشرح والأدلة. أكرر مرة أخرى، أقول أيها الأحباب، إذا حدث طلاق قبل الدخول وبعد العقد وهو الذي طلق، يعني الطلاق من جهة الرجل، ترتبت 6 أحكام شرعية. ولو كان الطلاق من جهتها ترتبت 5 أحكام شرعية، والحكم السادس يتغير. إذا عقد عليها ثم مات هو قبل الدخول ترتبت 5 أحكام شرعية، وإذا ماتت هي قبل الدخول ترتبت 3 أحكام شرعية. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا، إذا طلقها الرجل، عقد عليها ثم طلقها، ترتبت 6 أحكام شرعية. الحكم الأول، لها نصف المهر. الحكم الثاني، لا عدة لها. الحكم الثالث، تبين بطلقة واحدة فلا رجعة لها. الحكم الرابع، محرمية أمها. الحكم الخامس، محرمية أبو المطلق، محرمية أبي المطلق على المطلقة. الحكم السادس، محرمية ابن المطلق على المطلقة. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل أيضا. رجل تزوج امرأة، عفوا، عقد عليها ولم يدخل بها، عقد عليها عقدا صحيحا، وكان قد فرض لها مهرا، قال لأبيها ذهب 5000، أعطاها ذهبا 5000 وعقد العقد، واتفقوا على أن يحضر غرفة نوم أكرمكم الله 5000، وغرفة جلوس 5000، ولها مؤخر 5000، هذه كم؟ 20000. ذهب 5، غرفة نوم 5، 10، غرفة جلوس 5، 15، مؤخر 5، كم؟ 20000. جميل، هذا هو مهرها. وبعد عدة أشهر أراد الرجل أن يطلق، ولم يحضر لها إلا الذهب فقط، عقد عليها عقدا صحيحا. إذا أراد أن يطلق، فما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على ذلك؟ الحكم الأول، لها نصف المهر، لها نصف المهر. كيف نحسب المهر؟ نحسب المهر كالآتي: 5000 فرض لها، 5000 ذهب، وخمسة مؤخر 10، وخمسة غرفة نوم 15، وخمسة غرفة جلوس 20. نصفهم كام؟ 10. نصفهم 10، هو أعطاها ذهبا بخمسة، باقي عليه 5، يدفع 5 الأخرى ويطلق، لها نصف المهر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن، اكتب الدليل بارك الله فيك، هذا خاص بطلبة العلم، أما أخواننا الذين يشاهدون لا أطالبهم بشيء، لكن أقول طلبة العلم الذين يفهمون هذه الأحكام والآداب ويبلغونها للناس من الخطباء وغيره. الدليل قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرض. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن، أي من قبل أن يدخل بها وأن يجامعها أكرمكم الله، وقد فرضتم لهن فريضة يعني مهرا، فنصف ما فرضتم، نصف المهر. الحكم الثاني، لا عدة لها. المدخول بها أيها الأحباب لها عدة. معنى لها عدة يعني إيه؟ يعني إن كانت حائضا بثلاث حيضات، إن كانت حاملا بوضع الحمل، إن كانت لا تحيض، أيسة أو صغيرة 3 أشهر، في خلال هذه المدة لا يجوز لأحد أن يتقدم للزواج منها، لا يجوز، لأن لها عدة. أما المعقود عليها غير المدخول بها، ليست لها عدة، يجوز لأي إنسان أن يتزوجها ولو في نفس اليوم الذي طلقها فيه العاقد. ما الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس لها عدة. مثال من الواقع: رجل عاقد على بنت، وذهب يوما إلى أهلها فتكلم مع أبيها، فاختلف في الكلام فأغضبه أبوها، فقال له هذا العاقد: ابنتك طالق. ثم انصرف، فغضب أبوها، وكان فقيها يعلم أن الطلاق قبل الدخول ليست له عدة، فاتصل بابن خالها، قال له: تعالى يا بني، جاء هات أبوك وتعالى. فجاء فقال له: أنت غير متزوج، أنا سأزوجك بنتي هذه. قال له: كيف هذه معقود عليها؟ قال: لكنه طلقها الآن، قال: أنت طالق وليست لها عدة. وأعلنوا للناس في نفس اليوم، اجتمع الناس، زواج فلان من فلانة، وعقدوا عليها عقدا صحيحا بشهود وبصداق وكل شيء في نفس اليوم، يعني هذا طلقها في الصباح والثاني تزوجها في العصر. دعك من الكتابة عند المأذون، هذه للتوثيق ولضمان الحقوق، لكن العقد الشرعي الآن صحيح أم غير صحيح؟ الجواب العقد صحيح. لماذا؟ لأنه حينما طلقها الأول بانت منه تماما وليست لها عدة، وحينما تزوجها الثاني تزوجها زواجا صحيحا برضاها وبرضا وليها. فلما علم الأول جاء أبوه قال له كيف تصنع هذا وهذا لا ينبغي، نحن لنا حق عندك. قال له خلاص نجلس نشوف لنا حق. قال طيب خلاص أنت زوجت بنتك، اعطني الذهب الذي عندك، الذهب الذي أعطاه والدي لابنتك. قال له تعالى لنحكم الشرع بيننا، إذا الشرع قال نرجع له الذهب يأخذ الذهب. فأتوا بأناس من أهل العلم فحكموا أن الولد هذا الذي طلقها يدفع لها نصف المهر لأنه الذي طلقها، والمهر كما ذكرنا 5000، كان متفقين أنه 20 ألفا، المهر 20 ألفا، دفع منه مقدم ذهب 5000، إذا نصف 10000 يدفع أيضا 5000، وبهذا يكون قد طلق وأعطى حقه. انظر انظر كيف أن كثيرا من الناس لا يعرفون أحكام الشرع في بعض المشاكل التي نحن في حاجة إليها وإلى معرفتها. إذا طلقها قبل الدخول 6 أحكام شرعية: الحكم الأول لها نصف المهر، الحكم الثاني لا عدة لها، الحكم الثالث ليست لها رجعة. ما معنى ليست لها رجعة؟ يعني ليس من حقي أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاه وبرضا وليه. أبين لك الأمر: المدخول بها إذا طلقها الرجل قال لها أنت طالق في أثناء العدة الثلاثة قروء أو وضع الحمل أو الثلاثة أشهر، من حقه أن يردها لعصمته، يقول رجعتك إلى عصمتي سواء رضيت أو لم ترض أثناء العدة. يعني أثناء العدة من حقه أن يراجعها بدون رضاه وبدون رضا وليها وبدون عقد جديد ولا مهر جديد، لأنها في حكم الزوجية. لكن إذا ظلت فترة العدة حتى انتهت العدة تبين منه البينونة الصغرى، هذا في الطلاق الأول والثاني، طلاق الرجع لابد من رضاه ورضا وليها. أما المعقود عليها مجرد ما يطلقها يقول لا أنت طالق، بانت منه، لا يحل له أن يراها ولا يصافح ولا يدخل عليها إلا بعد أن يأتي بوليها ويعقد معها العقد الجديد ويدفع مهرا جديدا بشهود. هذه مسألة مهمة جدا، بعض الناس يجهلها فيقع في خطأ شنيع. واحد مثلا عاقد على بنت وتشاجر قال لها أنت طالق، ولم يعلم أبوها ولا أمها، وبعدين بعد أسبوع زمان تصالحوا وخلاص انتهت القضية. قال لا رجعتك لأسمتي، هذه الرجعة لا تجدي أصلا لأنها أصبحت امرأة أجنبية تماما. ثم زفوهم ودخل عليها وهي ليست زوجته، انظر، وعاش معها في الحرام لأنه لا يدري الحكم الشرعي. أحد الشباب اتصل علي، أحد الناس اتصل علي وقال بأنه كان قد عقد على زوجته، عقد عليها وأثناء العقد طلقها، قال لا أنت طالق، وظن أن هذا الطلاق يقول لا رجعتك لعصمتي وانتهت. ثم زفت إليه ودخل بها وأنجب منها ولدين، وبينما هو يجلس أمام التلفاز رأى بعض أو سمع بعض المشايخ الفضلاء يقول بأنها تبين منه ولا يحل له أن يدخل عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وأنه إن عاش معه أو دخل عليها بدون عقد ومهر جديد فهو زان والعياذ بالله. فأسقط في يده، كيف عاش هذه الفترة الطويلة في الحرام وأنجب ولدين وهي ليست زوجته؟ فاتصل بأحد المشايخ قال له يا بني ابتعد عنها الآن حتى تحيض حيضة، ثم اذهب إلى أبيها واخطبها منه مرة أخرى اعقد على بعقد جديد ومهر جديد واثنين شهود، وادفع له مهرا ولو 100 جنيه واعقد عليها واثنين شهود ثم ارجع إلي. قال له طيب هذا شيء سهل، اعقد على بعقد جديد ومهر جديد، ولكن الولدين اللذين قد اتيا في هذه المده، قال له يا ابني انت دخلت بها في هذه الفتره زنا والعياذ بالله، حرام. ما حكم هذه الفتره؟ هل ياثم ويعتبر زان؟ هل يقام عليه الحد؟ وهل يقام عليها الحد؟ والولدان اللذان قد ولدا من صلبه في هذه الفترة، هل ينسب إليه أم ينسب إلى أمهما على أنهم أولاد زنا؟ ابن الزنا ينسب إلى أمه ولا أب له حتى لو عرف أبوه. هل يرثهما ويرثانه أم لا؟ الجواب سهل، هذا النكاح يسميه العلماء بنكاح الشبهة، نكاح الشبهة، بمعنى أن نكاح الشبهة ينسب الولد فيه إلى أبيه ويرثه أبوه ويرث أباه. هل يأثم الرجل ويقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد بالشبهة، لأن الحدود تضرب بالشبهات. هل يأثم؟ يأثم لا من أجل الزنا لأنه كان يظن أنها زوجته، ولكن يأثم لأنه لم يسأل أهل العلم، أنه قصر وفرط في السؤال. انظر كيف يقع الناس في هذه المشاكل من أجل الجهل بشرع الله تبارك وتعالى. إذن نعود إلى مسألتنا، الطلاق قبل الدخول تترتب عليه كم حكم؟ يترتب عليه 6 أحكام. الحكم الأول نصف المهر، لها نصف المهر. الحكم الثاني لا عدة لها. الحكم الثالث لا رجعة لها إلا بعقد جديد ومهر جديد. الحكم الرابع وهذا مهم جدا، تظل أمها محرما لهذا الولد الذي عقد على ابنتها طيلة حياته. سبحان الله، شاب عقد على فتاة أسبوعا أو أسبوعين ولم يحدث شيء وطلقها وتزوج غيرها وأنجب وكذا، تظل أم هذه الفتاة محرما له وهو محرما لها طيلة حياته، وربما يموت محارم هذه المرأة وتريد أن تحج فلا تجد محرما تحج معه وتسافر معه للحج، فيقال لها هذا الذي عقد على ابنتك أسبوعا وطلقها هذا يعتبر محرما لك، يمكن أن تسافري معه. سبحان الله، ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. أم الزوجة محرم، أمهات نسائكم يعني المرأة التي عقدت عليها عقدا صحيحا ولو ساعة ولو يوما واحدا وطلقتها لسبب أو لآخر ظلت أمها من محارمك. هذا هو الحكم الرابع. الحكم الخامس المترتب على ذلك أن أبا المطلق يظل محرما لهذه المطلقة، ابن مطلقة، لكن هذه البنت يجوز أن تصافح على أبيه، تصافح أباه وتسافر معه، وأبوه مثل أبيها تماما، محر من محارمه. سبحان الله، يعني لابنه الذي عقد عليها ابنه عقدا صحيحا ثم طلقها يظل الأب محرما له؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليلة الابن الذي عقد عليه الابن عقدا صحيحا تحرم على أبيه حرمة أبدية. اسمع الحكم السادس والأخير، هذا مهم جدا. شاب عقد على فتاة وبعد 2 أو 3 شهور لم يحدث نصيب وتفرقا، طلقها وانتهت، وهذه الفتاة تزوجت وأنجبت، وهذا الفتى تزوج بغيرها وأنجب، أبناؤه أبناء المطلق يظلوا محارما لهذه التي عقد عليها أبوهم يوما ما وطلقها، سبحان الله، يوم ما عقد عليها لم يكن متزوجا ولم يكن له أولاد، نعم، لكن تزوج بعد ذلك وأنجب أولادا، يظل أولاده محارم لهذه البنت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن هذا الولد يحرم عليه أن يتزوج بهذه التي عقد أبوها عليها يوما ما، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لا تنكحوا أي لا تتزوجوا ما نكح آباؤكم، ما تزوج أبوك زواجا شرعيا صحيحا ولو بالعقد، لا يشترط الدخول، إلا ما قد سلف، أي في أمر الجاهلية، كانوا في الجاهلية والعياذ بالله إذا مات أبوه يتزوج زوجة أبيه، كان يتزوج زوجة أبيه، فلما نزل هذا التحريم ظنوا أنهم سيعاقبون بذلك، فبين الله عز وجل أن الله عافى عما سلف، لكن من كانت زوجة أبيه في عصمته يطلقها أو يفارقها، فقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إذن ألخص المسألة الأولى: إذا طلقها قبل الدخول ترتبت ستة أحكام شرعية مهمة. الحكم الأول: لها نصف المهر. الحكم الثاني: لا عدة له. الحكم الثالث: لا رجعة لها إلا بعقد جديد ومهر جديد. الحكم الرابع: محرمية أمها له، للمطلق. الحكم الخامس: محرمية أبو المطلق، محرمية أبي المطلق للمطلقة. الحكم السادس: محرمية أبناء المطلق للمطلقة. هذه ستة أحكام شرعية إذا طلقها قبل الدخول، وكان الطلاق من جهته. المسألة الثانية: إذا طلقها قبل الدخول ولكن الطلاق كان من جهتها هي، عقد عليها عدة أشهر ثم قالت: لا أريده، فطلق بناء على رغبتها، أبوها قال: يا بني تعالى طلق ابنتنا. ما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على ذلك؟ كل الأحكام الشرعية الستة ما عدا حكم واحد، وهو الحكم الأول: إن طلق هو لها نصف المهر، وإن طلبت الطلاق هي لا مهر لها، يسقط مهرها كاملا. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك أن في هذه الحالة تعتبر خلع، والخلع تتنازل المرأة عن الصداق كاملا، لا تأخذ منه شيئا. والدليل، الدليل آية وحديث. الآية قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ما معنى الآية الكريمة؟ معنى الآية الكريمة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إذا أتيت المرأة صداقا، أعطيتها صداقا، لا يحل لك أن تأخذ من الصداق شيئا، إلا في حالة واحدة، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قالت المرأة: أنا لا أستطيع أن أقيم حدود الله معه. قالت: بأنها تكرهه، لا تستطيع أن تعيش معه، لا تطيق عشرته، لا تستطيع أن تطيعه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فستأثم، كلما دعاها إلى الفراش ستمتنع، ستأثم، فحينئذ تطلب الطلاق. في هذه الحالة لا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليها أن تتنازل عن الصداق، ولا جناح عليه أن يقبل هذا الصداق، لأن الله قال في أول الآية: ولا يحل لكم، لكن في هذه الحالة يحل له، ولا يحل لك أن تأخذ من مهرها شيئا، في هذه الحالة يحل أن يأخذ المهر، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم بين الله عز وجل أن بعض الناس يحتالون ليأكلوا أموال الناس بالباطل. الرجل بنته لا تريده، يقول لها: اسكتي، لا تقول أنا لا أريده حتى لا أسقط حقك، نطيل في المسألة حتى يعطيك بعض حقك. اعلم يا أخ الكريم أن ابنتك إن كانت هي التي تطلب الطلاق وأن تحتلت لتأخذ من الصداق شيئا، فقد أطعمت ابنتك حراما. تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأحيانا الرجل هو الذي يريد أن يطلق لكن يقول لا، لن أقول أريد أن أطلق، أطيل وأحتال وأطيل وأحتال حتى تقول تنازلت عن الصداق أو عن نصفه. اسمع يا أخي الكريم، لو أنك أنت الذي تريد أن تطلق وأنت احتلت لتتنازل المرأة عن نصف الطلاق، عن نصف الصداق الذي لها، فإنك قد أطعمت نفسك حراما، فاتق الله. تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه هي الآية والحديث، حديث ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه فقالت يا رسول الله لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق لكنني لا أطيقه. فقال ثابت يا رسول الله أصدقتها حديقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. إذن الصداق ردته كله له. إذن إذا طلقها قبل الدخول وكان الطلاق من جهتها ترتبت 6 أحكام شرعية، نفس الأحكام الأولى ما عدا حكم لها نصف المهر، لا يسقط المهر كامل، ترد له مهره. الهدايا، كان قد أعطاها هدايا في هذه الفترة وهي تقول لا أريده، يقول العلماء ترد إليه، هذا رأي شيخ الإسلام تيمية، يقول ترد إليه هداياه إلا ما فني منها، ترد إليه هداياه إلا ما فني منها، بمعنى أنه قد أعطاه قماشا مثلا، أو أعطاها ذهبا هدايا، أو أعطاها مالا في المواسم والمناسبات، تجمع كل هذا وترده له إلا ما فني. كان مثلا إذا جاء أحضر لهم مثلا 5 كيلو لحما، أو كانت عندهم مزرعة سمك كلما جاء أحضر السمك الغالي هذا البوري أو الجمبري، كلما جاء أحضر لهم سمك، هذا لا يرد لأنه أكل وفني. هذه الهدايا، القاعدة في الهدايا أنها هي التي رفضت ترد لي هدايا إلا ما فني منه. أما هو الذي طلقها، إن طلقها هو لها نصف المهر والهدايا لا يأخذ منها شيئا. ننتقل إلى نقطة مهمة جدا في هذا المجال، وأرجو أن تتعلموا إخواني الكرام المشاهدين هذه الأحكام الشرعية وتعرفونها لإخوانكم الذين لا يعرفونها، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، والإنسان لن يستطيع أن يعبد الله إلا إذا عرف أحكام شرع الله فمضى عليه. المسألة التي معنا الآن، عقد عليها فمات عنها، رجل عقد على امرأة ومات عنها، ما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على هذا الحكم؟ 5 أحكام شرعية، انتبه معي جيدا بارك الله فيك. الحكم الأول مات عنها، مات، لها الصداق كاملا، الله أكبر، لها الصداق كاملا، نعم مات عنها قبل الدخول، لها الصداق كاملا ولم يدخل به، نعم. عليها العدة، عدة الوفاة 4 أشهر، ترثه 4، يظل أبوه محرما لها طيلة حياته، 5، لو كان له أبناء من غيرها يظل محارم لها طيلة حياتها. 5 أحكام شرعية، كان هذا هو الموجز إليكم الأنباء بالتفصيل. مات عنها قبل الدخول، بعد العقد وقبل الدخول ترتبت 5 أحكام شرعية. الحكم الأول ترثه، ترثه لقول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فقد مات وهو عاقد عليها عقدا شرعيا صحيحا فترثه الآية الكريمة. الأمر الثاني تعتد عدة الوفاة 4 أشهر وعشر لقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، برغم أنها غير مدخول بها. نعم، لأن بعض الناس يقول العدة من أجل براءة الرحم، من قال هذا؟ 4 أشهر و10، لأنه مات وهي زوجته شرعاً بالعقد الصحيح. الأمر الثالث، هذا أمر مهم، أنها لها الصداق كاملة، كان أعطاها 5000 ذهبا يكمل لها الصداق من تركته. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك أرجو أن تركز معي، لأنه دليل عزيز. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن علقمة رحمه الله قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، يعني عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا حتى مات. في رواية أبي داود: فسأل ابن مسعود فرفض أن يفتي فيه، فظلوا يترددون عليه شهرا حتى قال لهم: سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. قالوا: قل. فقال: لها مهر مثلها، لا وكس ولا شطط. وكس بتسكين الكاف، لا وكس ولا شطط، لا تنزل عن مهر مثلها ولا ترتفع عنه، ولها الميراث وعليها العدة. ولها الميراث وعليها، يعني لها مهر مثلها، المهر كاملة، ولها الميراث ترثه، وعليها العدة، عدة متوفى عنها زوجها. فقام الصحابي الجليل معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في رواية النسائي: ففرح ابن مسعود فرحا شديدا، وفي رواية: ما فرح فرحا مثله منذ أسلم بمثل أن وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة إذا عقد عليها الرجل وتوفي عنها قبل الدخول نكمل لها المهر كاملا بالمؤخر، تأخذ ترثه وعليها عدة الوفاة. رابعا: يظل أبوه محرما لها طيلة حياتها، لقول الله عز وجل: ولا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهذه كانت حليلة ابنه يوما ما، فتحرم عليه حرمة أبدية. الأمر الخامس: لو كان هذا الشاب متزوجا قبلها، قبل أن يعقد عليها، وله أبناء، فيظلون محارم لها، محارم أبديين طيلة حياته، لقول الله عز وجل: وحلائل، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذا إذا مات هو قبل الدخول. وإذا ماتت هي قبل الدخول، عقد عليها وماتت قبل الدخول، ترتبت 3 أحكام شرعية. الحكم الأول: يعطيها المهر كاملا. سبحان الله، ماتت، نعم، نأخذ المهر كاملا ونضعه على تركتها، تأخذ المهر كاملا، لحديث بروع بنت واشق الذي بر معنا، ولبلوغ الزواج نهايته. الأمر الثاني: تظل أمها محرما لهذا الولد الذي عقد على ابنتها، لقول الله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم. الأمر الثالث أو الحكم الثالث والأخير، وبعد ذلك إن شاء الله سنأخذ الأسئلة، الحكم الثالث والأخير هو أنه يرثها، يرث هذه المتوفاة. إذا عقد عليها وماتت قبل الدخول نكمل لها المهر كاملا يرثها أمها تظل محرما له. مثال من الواقع. وبعد هذا المثال إن شاء الله نأخذ الأسئلة. رجل عقد على امرأته وبعد عدة أشهر توفيت هذه المرأة، لكنها كانت قد ورثت من أبيها 20 فدانا وعشرين عمارة، وكان هذا الرجل الذي عقد عليها اتفق معها ومع وليها على أن مهرها سيكون 40,000. ماتت قبل الدخول، كان قد أعطاه 10,000، يقول له كمل 30,000، وكده عش كام؟ 40,000، ولها 20 فدان و20 عمارة. تركت البنت ما هي؟ 20 فدان و20 عمارة و40,000. ثم يرثها، ليس لها أولاد، فيرثها كم؟ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى يأخذ كام؟ 20 عمارة، يأخذ 10 عمارات، 20 فدان، 10 أفدنة، وال40,000 اللي دفعهم يأخذ منهم 20,000، فهذا ميراثه من هذه البنت. أخونا حسن من الأردن، تفضل أخانا الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحيد؟ الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. نسألك الدعاء يا شيخ وحيد إن شاء الله. أنت كذلك، ربنا يحفظك ويرعاك. بالنسبة للحكم للحكم السابق إذا كان من جهته هو. نعم. ماشي، اللي هو الأخير. مثلا ابن المطلق نفسه. لا يجوز أن يتزوج من بنت المطلقة والمطلقة. لا، من المطلقة نفسها. نعم، يتزوج من أبنائها عادي. يتزوج من أبنائها، نعم. بارك الله. شكرا. شكرا لله. كتب عليها، جانا على الرسائل القصيرة هذا السؤال. امرأة تزوجت ولم يتم الدخول بها ولم تطلق، لم يتم الدخول بها، يعني عقد عليها ولم يتم الدخول بها، ثم يقول السؤال بأنها تزوجت عرف، كيف تتزوج عرفيا ولم يتم الدخول بها؟ ما زالت معقود عليها، يعني في ذمة رجل لم يطلقها. فنقول بأن هذا الزواج الثاني باطل، بل هو زنا والعياذ بالله. لو كان دخل عليه، لو كان عقد عليه فهو عقد فاسد، ولو كان الثاني دخل بها فهو نكاح باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها والعياذ بالله، وتتقي الله عز وجل وترجع إلى الأول إلى أن يطلقها ويقول أنت طالق. نعم. ويقول أخونا علاء من المنوفية، الأخت آلاء من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ وحيد. جزاك مثل وبارك فيك. أنا لي 3 أسئلة. تفضلي. هناك شخص يعلم بعض الأشياء في الدين ويخاف أن يتحدث بها لقوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليهم اللسان يجادل بالقرآن. السؤال الثاني، هل الاستثناء في قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله يفيد الحسرة على المؤمنين؟ السؤال الثالث، أريد وسائل الحفظ على المدى البعيد. حاضر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أخونا وليد من سوريا. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. يا شيخ أسألك الدعاء بالولد يا شيخ. ربنا يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. ألو. أيوة أسمعك جيد. أسألك الدعاء. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يرعاك وأن يجعلك من الأولياء والصالحين يا رب العالمين. أخونا مصطفى من القاهرة. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ حلقة جميلة جدا جدا جدا، ربنا يفقهك في الدين على قدر ما تفقه الأمة الإسلامية كلها. ربنا يا رب ينورك ويبصرك في الدين يا رب، وجعلك ذخرا الإسلام، وجعلك من الصالحين يا رب، ويعشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يزيدك من عنده يا رب يا رب يا رب يا رب، ويزيد كل واحد زي حضرتك كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، رزقنا الصدق والإخلاص. أخونا محمد من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. عندي سؤال يا شيخ، يا ريت تجاوبني عليه وأنا معك على الخط. علي تفضل. وقت كنت متزوج كنت عاقد على خطيبتي، طلقت طلقة ورديت جددت العقد، بس ما عن طريق الشيخ. أنا أول كتب وقت عقد أول عقد عن طريق شيخ، وقت رجعت جددت العقد بشهود بكل كافة الشروط بس عن طريق كاتب مثل ما حضرتك ذكرت، عن دولة يعني، عن طريق الدولة، كاتب الدولة. فهمت علي؟ يعني يعني أنت الآن عقدت عليها عقد ووثقته عند المأذون. أيوة أيوة. ولما طلقتها قلت أنت طالق، أعدت بعقد جديد ومهر جديد بدون ذكر المأذون مع وليها وشهود. مع وليها ومع شهود. خلاص هذا صحيح إن شاء الله بإذن الله. أيوة مشكور يا شيخ، بارك الله فيك، كرمك. أخونا سيد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. والله الله يبارك فيك ويحفظك. الله يكرمك يا شيخ. بعد اذن حضرتك بس استفسار بسيط، هل معنى ذلك ان ام المطلقه او ام المعقول عليها او المتزوجه يجوز لها ان تظهر امام زوج ابنها يعني زوج ابنتها دون النقاب او متخففه من ثيابها بما يظهر امام المحارم يعني؟ وسؤال اخر، منذ متى تستطيع المنتقبه أن تغطي وجهها أمام الأطفال يعني إذا بلغوا أم إذا ميزوا أم أي يعني كيف نحسب الوقت تماما يعني؟ طيب. والسؤال الأخير من فضلك يا شيخ، دلوقتي في رجل اشترى نوع من أنواع المشروبات يعني في بطرمانات مقفولة ولكن صلاحيته يعني منتهية، فهو بيشرب منها وبيقول إن هي كويسة وعايز يبيعها، فهل هذا يجوز له أم لا؟ فيغير من عليها تاريخ الصلاحية، لكن هو بيقول أنا بشرب منها وما فيهاش أذى خالص ليا، فهل يجوز له ان يبيعها ام لا؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. اخونا محمد من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. دلوقتي سؤال بسيط بس، انا افضل ان انا لسه جوز جديد وكده، اصلي مع زوجتي في البيت جماعه ولا انزل اصلي في الجامع واسيبها تصلي لوحدها؟ حاضر ان شاء الله. جاوبك ان شاء الله. أقول بارك الله فيك، نبدأ بآخر سؤال، سؤال أخير محمد من الإسكندرية، أيهما أفضل يصلي مع زوجته في البيت جماعة ولا يتركها تصلي وحدها ويذهب إلى المسجد؟ لا بل يتركها تصلي وحدها ويذهب إلى المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة على رأي الراجح من كلام أهل العلم، إذن يجب عليه أن يذهب فيصلي جماعة في المسجد. ممكن تنتظر هي ويصلي معها سنة الظهر مثلا جماعة، هو يصلي السنة جماعة وهي تصلي الفرض خلفه جماعة، أو يتركها تصلي هي أم جماعة أو تصلي وحدها فرضا، فالجماعة ليست واجبة عليها لكنها واجبة عليك أخي الكريم. بالنسبة لسؤال الأخ سيد من القاهرة، يقول أم المطلقة محرم؟ نعم نعم، لو أنك عقدت على امرأة ثم طلقتها تظل أمها محرما لك مثل أمك تماما، ترى شعرها، تصافحها، صفح أمها يعني، وترى شعرها، لأنه يحرم عليك أن تتزوج به فهي من محارمك. المنتقبة متى تحجب عنها الصبيان؟ يقول بعض العلماء الصبي لا يرى المنتقبة إلا إذا بلغ، لكن كثير من أهل العلم يقولون إذا راهق. راهق يعني مثلا لو قلنا البلوغ على 15 سنة يبقى من 13 سنة كده لا يراها، يحاول ألا يرى على الاستحباب يعني، لكن يمنع منعا باتا أن يراها إذا كان رجلا بمعنى أنه بلغ. واحد عنده مشروبات والمشروبات تاريخها قد انتهى، هو يشرب منها النفس لكن يريد أن يغير هذا التاريخ ويبيعها للناس ويقول هي لا تضرني فلا تضر الناس، نقول لا لا يجوز، هذا غش، تغيير هذا غش، وهذا الذي تشرب منه اشرب انت كما تحب اذا كنت، وان كان لا يجوز للانسان ان يضر نفسه وان علم ان فيه ضرر، للحديث الضعيف لا ضرر ولا ضرار، لكن معمول بك قاعده فقهيه. لكن اذا اردت ان تبيع منها لابد ان تبين للزبون، تقول له هذه منتهى تاريخها منتهي، تاخذها على هذا العيب، اذا بينت له ورضاها لنفسه خلاص لا باس، لكن بالغش لا يجوز. أختنا آلاء من المنوفية تقول بأن رجلا يعرف معلومات كثيرة في الدين لكن لا يريد أن يبينها للناس أو لا يريد أن يأمر الناس وينهم خوفا من قوله النبي صلى الله عليه وسلم منافق عليم اللسان أو منافق مجادل عليم اللسان. أقول لا يا أختنا الكريمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لو تعرفي حكما شرعيا صحيحا تبلغيه لأخواتك بالدليل الصحيح، لكن بشرط ألا تتكلمي في مسألة أنت لا تعرفيها، لكن أقل مسألة تعرفيها بدليلها بلغيها لك الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. وعن قول الله تعالى وما النصر إلا من عند الله، نعم، وما النصر إلا من عند الله، أي أن الإنسان يأخذ بالأسباب المادية والمعنوية ويعلم أن النصر من عند الله لا بتعبه ولا بتخطيطه ولا بترتيبه. كلمة النصر هنا كلمة عامة، وما نصر المسلمين في الحروب على الكفار إلا من عند الله، وما نصر الإنسان على نفسه وهواه إلا من عند الله، وما نصر الإنسان على الشيطان إلا بإذن الله. يعني كل هذه الأمور تدخل تحت هذه الآية الكريمة. أنت لا تستطيع أن تنتصر على نفسك، إنسان يريد بيجاهد نفسه يريد أن يقيم الليل فلا يستطيع، يريد أن ينتصر على نفسه ويقوم لكي يصلي بالليل، هذا جهاد. لكن لتعلم أنك لن تستطيع أن تقوم الليل إلا بتوفيق الله عز وجل، فادعو الله وتضرع إليه أن يعينك لقيام الليل، وهكذا حتى تنتصر على نفسك. إنسان لا يستطيع أن يغض بصر، ينظر وينظر ويحاول ويجاهد، يعلم أنك لن تستطيع أن تغض بصرك ولن تنتصر على هواك وشهواتك إلا بتوفيق الله، فانكسر بين يدي الله عز وجل وادعو الله تبارك وتعالى أن يفتح عليك وأن ينصرك على نفسك. أما بالنسبة لسؤال وسائل الحفظ، نقول لأختنا الكريمة الوسائل كثيرة وأظن أن ذكرتها قبل ذلك. يمكن أن تدخل على الموقع وحيد بالي، تجدي محاضرة بعنوان قواعد إدارة العقل، قواعد إدارة العقل على الموقع، تسحبيها إن شاء الله، فيها وسائل الحفظ، كيفية تثبيت الحفظ، تحويل الحفظ من قصير المدى إلى طويل المدى، كيفية استغلال جميع خلايا المخ عند الحفظ، كما ذكرت ذلك في الموقع. الأخت أم أشرف، تفضلي يا أختنا. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك لو واحد عقد على واحدة، البنات تبقى محرمة عليها على الرجل اللي عقد بيها؟ هو عقد على امرأة، عقد على امرأة ثم طلقها وطلقها، بناتها من رجل ثاني. بناتها يبقوا لا، بناتها من رجل ثاني لا تحرم عليه باسمها الربيبة الا اذا دخل بها. لو دخل بها ولو يوما واحدا بناته محرمة عليه، لكن الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، لقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. عسى حضرتك قلت دلوقتي الخمس أشياء هي اللي مع الزوج اللي طلق زي الزوجة اللي طلقت. جزاكم الله خير، ده تنبيه مهم بارك الله فيك. أحب أتأكد يعني. لا جميلة، جزاكم الله خير. الربيبة لا تحرم إلا بالدخول، بارك الله فيك. تمام. الأخ من؟ أخونا الأخ محمود من اسكندرية. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك ويرعاك. الله يكرمك. الله يكرمك يا شيخنا. تفضل أخي الكريم. ربنا يحفظك. أنا كنت متزوج زوجتي، يعني رميت عليا الطلاق ثلاث مرات. وبعدين قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ بعد الدخول. فبعدين حبينا نرجع تاني، فطبعا قلت ما ينفعش، طبعا كده لازم محلل. فانفصلت عنها تماما لمدة حوالي 4-5 شهور. فلقيتها رجعت طبعا بتعيط في مرة وقالت لي انا اتجوزت وطلقت. فحاولت اعرف مين، مرضتش تقول لي، وحاولت ان انا اشوف يعني عقد زواج او طلاق، مرضتش تقول لي. فرجعت. أنا عايز أعرف يعني الحكم إيه في الأمر ده. أولا بارك الله فيك، لابد أن تعلم جيدا أن البنت تزوجت زواجا شرعيا صحيحا، وأنه دخل بها، وأنه لم يدخل بها ليحلها لزوجها الأول، لأنه لو دخل بها ليحلها لزوجها الأول فهذا هو المحلل الملعون الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. لكن إن تزوجها رجل زواجا شرعيا صحيحا بنية دوام العشرة ثم طلقها لسبب أو لغيره أو مات عنها، يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول. فلا بد أخي الكريم أن تتأكد خشية أن تكون هذه البنت قد كذبت عليك، هذه واحدة. الأمر الثاني أن ممكن يكون واحد عقد عليه وتركها، وهذا لا يحل، كان عقد عليه وسبها لا يحل. وإن كان تزوجها أو تزوجت من أجل اتفقت مع واحد يزوجها ويطلقها من أجل أن تحل زوجها، أيضا لا تحل، واجب أن تفارقها، لابد أن تتأكد أولا من ذلك. نعم. أخونا أنس من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو شيخنا، بس أرد شوية تصبر على، أنا عندي مسألة شوية بها يعني طول، تفضل. أستفيك بها. تفضل أخي الكريم. حصلت على عقد عمل بوساطة خالي ووضعني مكان جيد لأنه أنا ابن أخته وتعاملت مع يعني تعامل معي أحسن من البقية لأنه أنا ابن أخته. فأنا أخاف أن أوقع بالحرام لأنه بحكم أنا يعني ابن أخته وما حد يعني شلون ينبه عليه حتى من بقية الموظفين اللي يداومون وياي. وأكو شغلات يعني تصير بها حرام والعمل اللي أنا قاعد اللي داومه بال يعني تقريبا 5% من الوقت يعني الوقت الدوام والباقي كله يعني أقضيه بفراغ والراتب اللي أخذه كثير يعني قياسا بالوقت العمل القليل يعني اللي دا عمله وغياب يعني قسم مثلا من واجباتي لازم أبلغ عن الغياب أو الخروج مثلا قسم من الموظفين يخرجون قبل نص ساعة من مثلا من قبل انتهاء الدوام الرسمي وبقية فتوقعني بجانب بهواي حراجات اي وصراري إلى خروج الموظفين طبعا يخرجون قبل الدوام الرسمي بفترة اضطر انه اخرج لانه ابقى اني وحدي يعني في شهادة فاني شنو يعني بس اذكركم يعني هم رغبت انه اترك هذا العمل خوفا من الوقوع يعني بهذا المستنقع والعمل في محل يعني يكون به مثلا مستقبلا حرام فاتخلص حتى من اي فتنة حرام فاني عندي محل مواد غذائية فاقدر يعني مثلا اشتغل به واترك العمل وشكرا جزيلا. الاخ انس نعم. طيب اخونا احمد من اسوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم ونحبك في الله عشان جزاك الله خير. بارك الله فيك. نرجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين الخلاف المستساغ والمعتبر وخلاف التضاد وكيف يتعامل الشخص مع هذا الخلاف حتى لا يحدث معه فتنه وخصوصا اذا كان صاحب كل قول عالم يعتد به في الخلاف. ونسألكم بارك الله فيكم صالح الدعاء وبالله عليك أدعو لي أن ييسر الله لي حفظ السنة وأن يغفر لأبي ويدخل الجنان جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وحفظكم الله. طيب بالنسبة لأخينا بارك الله فيه نقول لأخينا الكريم الأخ أنس من العراق الذي فهمته من سؤاله أنه حصل على عقد عمل متميز لأن المقيم على هذا العمل إما خاله أو قريبه ويقول بأنه الراتب كثير جدا أنه أحيانا يترك العمل ولا يحسب غيابا تقريبا على ما فهمت ونحو ذلك. نقول يا أخانا الكريم لو استطعت أن تؤدي عملك كما ينبغي ويكون راتبك مثل الموظفين الذين يقومون بهذا العمل لا زيادة عليه فهذا لا بأس به تستمر فيه تؤدي عملك بإتقان ويكون راتبك راتب الموظفين زملائك الذين هم في نفس درجاتك وشهادتك وكذا فاستمر في هذا العمل. أما إذا كان هو وضعك في هذا العمل وأنت لا تستحق شهادة مثلا أو أنه وضعك في مرتبة أو في درجة أعلى من درجتك فالموظفين مثلا زملائك يأخذون مثلا 1000 وأنت تأخذ 2000 فهذا لا يحل لك أن تأخذ الزيادة. الأمر الآخر إذا كنت تخرج من العمل ونحو ذلك ويكتبك في هذه الأيام أنك حاضر لا يحل لك أن تأخذ هذا المبلغ. فإن استطعت أن تطبق الشرع فاستمر وإن غلب على ظنك أنك ستأخذ ما لا تستحق فأقول لك اترك هذا العمل والله عز وجل يفتح عليك أبواب الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أشكر فيك هذا السؤال الذي يدل على تقواك وورعك نحسبك كذلك ولا نزكيك على الله. الأخ أحمد من أسوان يتحدث عن الخلاف ويتحدث عن مسألة حفظ السنة. نقول الخلاف يا إخواني أحيانا يكون خلاف تضاد. كيف خلاف تضاد؟ يعني واحد يقول بجواز الاستغاثة بالأموات والدعاء لهم من دون الله مثلا وعلماء أهل السنة يقولون بأن هذا حرام بل قد يصل إلى درجة الشرك. في هذه الحالة هذا اسمه خلاف تضاد لا يجوز. واحد خطأ 100%، واحد صواب 100%. هذا الخلاف لا مجاملة فيه، ولا يقال بأن هذا الخلاف خلاف سائغ. أما أمثلة الخلاف المعتبر والخلاف السائغ، أن يكون الدليل محتملا لمعنيين، يعني محتمل للقول الأول والقول الثاني. فعندنا مثلا في مسائل كثيرة، يعني أذكر لك مثالا، مثل الاستحاضة، المرأة المستحاضة هل تتوضأ لكل صلاة أم أنها لا تتوضأ لكل صلاة؟ الجمهور على أن المستحاضة يجب أن تتوضأ لكل صلاة. الإمام مالك يقول لا، لا تتوضأ، لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة إلا إذا نقضت وضوءها بناقض آخر غير هذا الدم، لأنه يرى أن الدم النازل هذا نازل قبل الوضوء، أثناء الوضوء، وبعد الوضوء مثلا. فقول الجمهور تتوضأ لكل صلاة وجوبا، قالوا إمام مالك لو توضأت استحبابا فهو مستحب وليس بواجب. هذا مثلا خلاف سائغ من الدليل يحتمله، لأن حديث وتوضأ لكل صلاة فيه كلام، بعض أهل العلم قبله، بعض أهل العلم قال هذه الزيادة زيادة شاذة وليست صحيحة. قس على ذلك كل ما يترتب على الأحاديث التي بعض العلماء يرى صحتها وبعضهم يرى ضعفها، اختلفوا في الراوي، هذا يوثق الراوي وهذا يضعف. فنحن نقول في مثل هذه المسألة أن هذا الخلاف معتبر، مثل المسألة التي سقناها في هذا الدرس، المرأة التي توفي عنها زوجها معقود عليها، كان الإمام الشافعي في أول حياته يقول بأنها لا مهر له، لأن توفي عنها زوجها كيف تأخذ الصداقة كاملا، وظل يقول ذلك في مذهبه القديم. فلما بلغ حديث بروع بنت واشق رجع عن قوله وقال به، هذا خلاف معتبر، كما نقل الترمذي عنه ذلك في سننه، قال وكان يقول ذلك الشافعي ثم رجع عنه. بالنسبة لمسألة حفظ السنة، احنا الآن بنستعد إن شاء الله لدورات حفظ السنة. كل إنسان يريد أن يحفظ إن شاء الله كتاب الجمع بين الصحيحين يستعد، لأننا سوف نوفر هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب غير موجود في السوق ولا يباع نهائيا، نحاول إن شاء الله ننزل نسخة PDF على الموقع ويسحبها أي إنسان مجانا، ونبدأ إن شاء الله تعالى في خلال إجازة وهي عبارة عن شهرين كاملين تحفظ هذا الكتاب، كتاب الجمع بين الصحيحين، 1500 حديث متفق عليه، يعني الحديث المتفق عليها كلها. وسنضع إن شاء الله جوائز للذين سيحفظون هذا الكتاب، كل واحد يحفظ بطريقته الخاصة إن شاء الله تعالى، وسيكون هناك إن شاء الله جوائز قيمة بإذن الله سوف نذكرها في حينها، فذكروني بها إن شاء الله في الحلقة القادمة نحاول إن شاء الله نعلن عنها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وأشكر إخواننا الذين يتابعوننا، وأقول هذه المعلومات التي عرفتها اليوم صرت عالما بها، وأنت مطالب بأن تبلغها إلى من لا يعلمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أسأل الله أن يبارك فيكم وعليكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.